مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن، بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر 2022. إلى العناوين: هل يوسع الجولاني إمارته شمال سوريا؟ هيئة تحرير الشام تفرض واقع حال جديد. مصدر مقرب من هيئة تحرير الشام يقول لنا إن ما يجري اليوم ليس وليد اللحظة، وأن تركيا على الأرجح أعطتهم الضوء الأخضر. تقليعات حكومية عجيبة ضد المحتجين في إيران، وعن خلافة الببجي يكتب أنباء جاسم. وضيف الأسبوع الدكتور أرن زيلن، الباحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، المحاضر في جامعة برانديز ومؤسس موقع جهادولوجي الشهير، هو أيضا مؤلف كتاب أبناؤكم في خدمتكم الجهاديون التونسيون، يحدثنا عن حظوظ الجولاني في إقامة دولة تحظى باعتراف دولي. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت، بودكاست على راديو الآن. سوريا حرة حرة، جولاني يطلع برا. حتى ساعة إعداد هذه الحلقة لا يزال التوتر قائما في شمال سوريا بين هيئة تحرير الشام والفيلق الثالث التابع للجيش الوطني السوري. الثابت هو أن الهيئة جادة في التمدد شمالا للاستحواذ على مناطق الوطني المعروفة بغصن الزيتون ودرع الفرات. الهيئة سيطرت فعلا على عفرين وتهدد بين اللحظة والأخرى باجتياح إعزاز. الثابت أيضا هو أن خارطة التحالفات في شمال سوريا غير واضحة، أو بالأحرى أن هيئة تحرير الشام تمكنت من اختراق الوطني، فهي تقف في صف واحد مع فرقة الحمزة المثيرة للجدل والتابعة للوطني، وحركة أحرار الشام بشقيها الأم والشرقي الذي يفترض أنه جزء من الفيلق الثالث. هذا الصف يقف في مواجهة الفيلق الثالث وجيش الإسلام التابعين للوطني. موقف هيئة الثائرون غير واضح، معارضو الهيئة ومؤيدوها يقولون إن الثائرون مع هذا الطرف وذاك، فيما سكت ثائرون الرسمي بعد أن هددوا الهيئة في اليوم الأول من الأزمة. أبو هيثم طلب مني أن أرصد أبو محمد أبو هنوم. ظاهريا بدأ التوتر بتداعيات اغتيال الناشط الإعلامي محمد عبد اللطيف أبو غنوم وزوجته الحامل في مدينة الباب شمال شرق حلب في الأسبوع الأول من أكتوبر. اتضح أن أفرادا من فرقة الحمزة قاموا بالاغتيال لأسباب غير معلومة. الفصائل الحاكمة في الباب اعتقلت المتهمين، تدخلت فرقة الحمزة لما قيل إنه محاولة لتهريبهم، وهنا واجههم الفيلق الثالث واستولى على مقرات لهم. في نفس الوقت دخلت الهيئة، هيئة تحرير الشام، على خط المواجهة مع الفيلق، لما قالت الهيئة إنه منع استغلال الحادثة للبغي وعدم السماح لأحد بأن يعبث بالثورة ويسفك الدماء البريئة بحجج واهية. دخلت الهيئة عفرين واتجهت نحو عزاز قبل الانحياز منها بموجب اتفاق بين الطرفين وعلى مستوى القيادة، أبو محمد الجولاني عن الهيئة وأبو ياسين عن الفيلق، حسب ما جاء في نسخة سربت من الاتفاق. لا يوجد أي اتفاق حول المعابر أو أي اتفاق اقتصادي نهائيا بين الفيلق الثالث وبين هيئة تحرير الشام. أنا بدوري كعضو علاقات عامي في الفيلق الثالث أدلي بهذه المعلومات. البعض يقول إن الاتفاق لم يكن نهائيا، وآخرون يقولون إن النسخة التي سربت كانت مزورة. الثابت مما أشيع عن الاتفاق هو أن الهيئة تريد السيطرة على مفاصل الحياة الإدارية والعسكرية والمالية في المنطقة. حساب مزمجر الشام المخضرم علق وقال: شروط الجولاني توضح سبب القتال وأهدافه، مزيدا من السلطة، أما الحمزات وغيرهم فهم مجرد مطية. العالم الجمعة هون رفضا لدخول الهيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة، اللي هي معروفة عند الكل هي عدوة الناشطين والإعلاميين والمدنيين. السياسة الناعمة اللي هي بتتبعها بكل منطقة بتدخلها الاغتيالات. فماذا يريد الجولاني؟ حساب حقائق من الواقع المقرب من الهيئة، وبعد أن مهد لدورها الناصح أقر بأنهم اليوم لا يلعبون دور الفصيل الذي آزر فصيلا لظلم وقع عليه فقط، وإنما دورهم هو الحامي والمرجع وبيضة القبان في الثورة السورية. ويتضح هذا الكلام مما نقرأه في حساب طاهر العمر المقرب من الهيئة، قبل أن يعلق طاهر النشر في حسابه على التليجرام إلى أن تهدأ الأمور في المحرر، قال إن أغلب الفصائل العسكرية في المحرر اجتمعت بأن يكون المحرر منطقة واحدة تدار من جهة واحدة ومؤسسة مدنية واحدة من أجل ضبط الأمن والقضاء. هذه الجهة الواحدة هي تحرير الشام، حيث أن تحرير الشام والفيلق الثالث اتفق على تسليم إدارة منطقة غصن الزيتون ودرع الفرات لتحرير الشام، ولكن بعض المجموعات التابعة للفيلق ترفض تطبيق الاتفاق. انتهى كلام طاهر. وزاد حساب حقائق المقرب مرة أخرى من الهيئة وقال نقلا عن مصدر عسكري في الهيئة إن مسألة دخول قوات هيئة تحرير الشام إلى ريف حلب الشمالي كان هدفه هو ضبط المنطقة أمنيا وعسكريا وتصحيح مسار عمل المؤسسات هناك وإبعاد العسكر تماما عن الحياة المدنية. بودكاست على راديو الآن. الجولاني لا ينتظر أحد، فبدأت الهيئة في عفرين فعلا بالتصرف وكأنها صاحبة الأرض والجمهور، فنشرت صور لمسؤوليها وهم يقومون بجولة ميدانية لإدارة المنطقة برفقة مديرية الشؤون الإنسانية، شملت عدة قرى ومخيمات بريف عفرين. وعليه لا يبدو أن ما يحدث كان وليد اللحظة، بالنظر إلى سلوك هيئة تحرير الشام تجاه الفصائل الأخرى في الشمال ليس فقط اليوم وإنما خلال السنوات الماضية. ولنذكر أنه في يونيو الماضي فقط وقفت الهيئة ضد الفيلق في النزاع مع حركة أحرار الشام التي يقودها بشكل أو بآخر حسن صوفان المقرب من الجولاني. مصدر قريب من الهيئة طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول له الحديث للإعلام، قال لهذا البرنامج إن ما حدث ليس بجهد يوم، وشرح أنه يتم الإعداد لهذا منذ فترة من خلال وضع فريق يقود الحملة متمثلا في أبي مريا القحطاني وأبي أحمد زكور، وأوضح أنهم تمكنوا من اختراق مناطق الدرع والغصن وتحييد أغلب الفصائل في المناطق، مما جعل ذلك تمهيدا للدخول العسكري. وألمح هذا المصدر إلى أن الهيئة أخذت ضوءا أخضر من تركيا للقيام بهذا العمل، وقال إن تركيا لا تعتبر هذا الإجراء العسكري من جانب الهيئة خطرا على المناطق التي تديرها الفصائل الموالية لتركيا. وبالفعل موقف تركيا من أحداث أكتوبر هذا يختلف عن موقفها من أحداث يونيو، وقتئذ وجهت تركيا الهيئة إلى التراجع وتراجعت الهيئة فعلا، أما اليوم فيبدو أن تركيا تركت لهم الحبل على الغارب. بودكاست على راديو الآن. في ردود الفعل قال نائل الغزي الموالي للهيئة معلقا على موقف تركيا: مخطئ من يعتقد أن هناك فيتو تركي على تقدم الهيئة، سيتعامل الأتراك مع القوة الحاكمة المنظمة لا القوة المتزلفة المتفرقة. حسن صوفان القيادي في حركة أحرار الشام والحليف القوي للجولاني قال مفتاح الحل هو تفاهم الجبهة الوطنية للتحرير بين قوسين الجيش الوطني السوري مع هيئة تحرير الشام على المسائل الجوهرية، وأهمها منظومة إدارية واحدة. أما في صف المعارضة فاسترجع حساب الجهادي المخضرم أس الصراع في الشام تسجيلا لمسؤول في الهيئة يتوعد فيه فرقة الحمزة بالقتال والعقاب: أنا أسود هيئة تحرير الشام، نقول لكم يا مرتزقة العمشات والحمزات، أرعدوا وجيشوا وجهزوا وامكروا وكيدوا واخسفوا وافعلوا ما شئتم، والله لا نراكم إلا كالذباب. ويتساءل: هذا موقف هاتش من الحمزات في 2017، الآن صار الفيلق الثالث فاسد والحمزات والعمشات إخوة. حساب قناة أبو محمد نصر كتب: بدل أن ترسل الهيئة شبابها وأرتالها لتحرير ما تم احتلالهم من قبل النظام المجرم، ترسل جنودها وتحشد حشودها لمؤازرة المفسدين والمجرمين. بودكاست على راديو الآن. الباحثون الدوليون المتابعون لما يجري في سوريا علقوا كالتالي: أيرون زالن الباحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى لفت إلى تسيير دوريات الكيناين في باب الهوى وعلق: لا يبدو أن هاتش تخطط لمغادرة المنطقة، واعتبر أن ما يحدث في حقيقته وبالنظر إلى تفكير الجولاني وسلوكه ما هو إلا مشروع بناء دولة، لافتا إلى أن الهيئة منذ أشهر وهي عينيها على جندريس وعفرين. تشارلز ليستر مدير معهد الشرق الأوسط المتخصص في الشؤون السورية لفت إلى دور فيلق الشام في تسهيل دخول هاتش إلى جندريس وربما عفرين، وقال إن الفيلق ما كان سيفعل هذا لو خاف ردا من تركيا. عروة عجوب الباحث السوري في كور جلوبال علق على تشكيل غرفة عمليات في الجيش الوطني بهدف القضاء على حالة الفصائلية، وقال: بمعنى آخر تقسيم الجيش الوطني فصائليا للقضاء على الفصائلية. نكتة. بودكاست على راديو الآن. لفت الباحث النرويجي أيرون لوند إلى تقرير أعده The Syria Report يقول إن تركيا أرسلت وفدا من رجال أعمال عرب وسوريين لاستكشاف فرص الاستثمار في شمال سوريا. كما لفت هذا التقرير إلى مشاريع عقارية ضخمة تقوم بها هيئة تحرير الشام في إدلب، وربما كان لهذا علاقة بما يجري اليوم في عفرين وعزازة. بودكاست على راديو الآن. نشر مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية دراسة عن كيف كانت روسيا رائدة في نموذج للتضليل لكسب النفوذ السياسي في إفريقيا، وفيه أن الدول الإفريقية التي ينشط فيها مرتزقة الفاغنر الروس تعرضت إلى حملة تضليل معلوماتية تروج للحاكم الذي اختارته موسكو وتعادي الغرب والأمم المتحدة والديمقراطية. يقول التقرير إن حملات التضليل هذه تهدف إلى دعم نظام إفريقي منعزل والذي يكون حينها مديناً بالفضل لموسكو. بودكاست على راديو الآن. في إيران نقل عن رئيس اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان موسى غضنفر أبادي أنه اقترح مواجهة المحتجين بالانتقال من الفعل الجسدي المباشر ضدهم إلى الرسم على وجوههم. بحسبه تستطيع الكاميرات أن توثق مخالفات المحتجين بالنظر إلى الرسم على وجوههم بنفس الطريقة التي تلتقط بها هذه الكاميرات أرقام لوحات السيارات المسرعة مثلا، وقال إنه بعد التعرف عليهم سيتم معاقبتهم بحرمانهم من بعض الحقوق الاجتماعية. يذكر هذا بسياسة القمع التي تمارسها الصين ضد الإيغور المسلمين في شينجان. في الأثناء أعلنت وزارة الاتصالات الإيرانية أنها أزالت القيود على تطبيقات التواصل الاجتماعي باستثناء واتساب وإنستغرام. إيرانيون علقوا: عزيزتي وزارة الاتصالات، أزلت القيود على الورق فقط، لكن في الواقع التطبيقات لا تزال مفلترة، حتى أننا نخشى أن أشرطة الفيديو القديمة الـ VHS أصبحت محظورة هي الأخرى. بودكاست على راديو الآن. هل نجح خليفة داعش الجديد الشبح في مواجهة التحديات؟ نشر حساب أنباء جاسم الذي كشف عن قتل أبي محمد المصري في طهران في أغسطس 2020 مقالا قال فيه إنه قراءة وتفسير متابع انشق عن داعش بداية هذا العام للحكم بفشل زعيم داعش الجديد في مواجهة التحديات التي تواجه دولته المزعومة. في هذا المقال يقول إن خلافة الببجي تتقوقع على نفسها وتعاني من إضمحلال الموارد الاقتصادية والبشرية. يقول: لم يستطع الخليفة الجديد أن يجد بديلا للقادة، ولا يستطيع هو أن يتحرك بنفسه ليبني جيلا جديدا يستطيع أن يتبع سياسة النفس الطويل التي ميزت التنظيم. بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم دائما في راديو والتلفزيون الآن. بالنظر إلى ما يحدث في شمال سوريا، أعيد بث هذه المقابلة التي أجريتها مع الدكتور أيرون زيلن حول سياسة هيئة تحرير الشام بين منظمة محظورة ولكن طامحة باعتراف دولي. ما هي السيناريوهات المتاحة أمام الجولاني للحصول على هذا الاعتراف وبالتالي تأسيس دولته أو إمارته؟ شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور زيلن. Thanks for having me. دكتور زيلن، في شهر مايو الماضي كتبت ورقة بحثية مطولة ومفصلة عن هيئة تحرير الشام بعنوان عصر الجهادية السياسية، دراسة هيئة تحرير الشام. الآن